أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بيت ربنا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والله أسأل وإليه أتضرع وأتوسل ألا يخرجنا من بيته إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم نحن مع موعد ورسالة جديدة من رسائل الله لنا في هذا الوقت المبارك، وقت الفجر. رسالة الفجر النهاردة بتتكلم عن مشكلة. قبل ما اتكلم عنها هحكي عن مظهر كده يمكن بنشوفه في حياتنا كتير. واحد بيدخن وكل ما يروح للدكتور يقول له بطل تدخين هيجي لك جلطة، ما سمعش الكلام جات له جلطة فعلا، كان خلاص هيموت، ما لقوش عينيه مركزة وبيت عينيه المركزة. المهم من هنا لهنا الله سبحانه وتعالى أنجاه بأعجوبة، وهو في وقت الجلطة زوجته بتكلمه بتقول له تدفع كم سيجارة عشان ما تعيش في المشهد ده، يقول لها أدفع كم سيجارة؟ أنا أدفع عمري كله، أدفع كل ما أملك عشان إيه؟ تبقاش في اللحظة دي. تفتدي اللحظة دي بإيه؟ بكم جنيه؟ تفتدي اللحظة دي لحظة الجلطة بكم جنيه؟ ملايين الجنيهات، تفتديها بملايين الجنيهات. ده مشهد بيحصل في الواقع صح؟ وبنعيشه. وساعتها بنبقى مستعدين فعلا نفتدي بكل ما أوتينا من قوة بكل ما نملك، بس نرجع نعيش تاني. أرجع زي الأول تاني أبقى بلعب كورة مع زمايلي، وأرجع زي الأول تاني أقدر أطلع السلم بجري، وأرجع زي الأول تاني أدفع اللي أنتوا عايزينه. يحصل ما بيحصلش. نفس الشخص بالضبط اللي بيتقال له أنفق تصدق اعفو اصفح صلي صم قم غض بصرك، نفس الشخص بالضبط اللي بيجيله التوجيهات دي وبيجيله التحذيرات دي بس مش بيستجيب، اصل هو ناسي لحظة، غفلان عن لحظة ربنا اخبره بيها. المشكلة كلها ان مش بين عينين اللحظة دي، هو ما عاشهاش ومضطر انه مش هيعيشها، رغم ان ربنا عز وجل قصها علينا بطريقة ما تخليش حد يشك ادنى شك ان الكلام ده هيحصل. اسمع رسالة الفجر النهاردة بتقول للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. طيب معلش نسيب الآية شوية ونروح لمشهد أقسم بالله هيحصل. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيه لنا عن واحد من أهل النار، وقالوا له لو أن لك الدنيا أكنت مفتديا بها، يعني من اللي انت فيه من النقد دلوقت، لو معاك الدنيا كلها، لو معاك كل أموال الدنيا اللي عشان بعضها كنت بتترك الأوامر، لو معاك كل شهوات الدنيا اللي عشان بعضها كنت بتترك الأوامر، لو معاك كل ملذات الدنيا اللي عشان بعضها كنت بتترك الأوامر، أكنت مفتديا بها؟ فيقول وعشر أمثالها. فيقال له لقد سألناك ما هو أهون من ذلك. هو أنفق صعبة؟ هو صلي صعبة؟ هو صعبة؟ أهون ولا مش أهون؟ أهون من ذلك. هو ربنا طلب مننا نخرج عن مالنا كله؟ طلب مننا نقعد نصلي ليل ونهار 24 ساعة صلاة؟ رب السنة كلها صوم؟ سألناك ما هو ايه؟ أهون من ذلك. ما افتديتش نفسك بيه، صح؟ عشان كده ازاي انك تبص ان استجابتك النهارده لامر ربنا، لدعوه ربنا، انت بتفتدي نفسك، انت بتشتري نفسك في وقت هتحب تشتري فيه مش هتعرف تشتري، مش هتعرف تشتري. حد عارف يشتري؟ مش هتعرف تشتري، ما هتعرفش ترجع تاني. رسالة الفجر النهارده بتقول لك الذين استجابوا لربهم الحسنى، حطها بين عينيك. عارف لما تسمع آية بتقول لك وأنفقوا مما رزقناكم، خلي بالك الشيخ اللي بيقول لك الآية دي ولا الكتاب اللي أنت قريت فيه الآية دي، أنت لو استجبت مش بتستجيب للشخص، بتستجيب لمين؟ للرب. وإزاي تفهم إن النهارده لما واحد يوصيك بوصية أو يطلب منك طلب، إن الحقيقة إن الاستجابة لمين؟ للرب، وعدم الاستجابة للرب. هو مش ربنا يا أستاذ محمد؟ مش هو اللي بيربينا وبيرعانا وبيعتني بينا؟ مش هو الخالق المالك المدبر الآمر؟ ما نستجيبلوش إزاي؟ أنت ما بتستحملش إن بنتك تطلب منها طلب أو توجهها توجيه وما تسمعش كلام، تقول لها يا بنتي اختش على دمك، أنا مش مقصر معاكي في حاجة. هو ربنا قصر معنا في شيء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، إنه ربي أحسن مثواي. الذين استجابوا لربهم كانوا مستحضرين هو ربهم، عشان كده لهم الإيه؟ الحسنى. فين؟ في الدنيا بس؟ في الدنيا وفي الآخرة الجنة. والذين لم يستجيبوا لها لو أن لهم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض، ما دي أصلا بتفيد العموم أصلا والإطلاق، ما في الأرض، مش الأرض بس، كل ما في الأرض في داخلها وعلى ظهرها وكل حتة فيها جميعا، عشان تأكيد هذا المعنى، ومثله معه. والله العظيم اللي شغلك عن طاعة ربنا النهاردة واللي بيخليك تسيب طاعة ربنا النهاردة، انت لو عدت الى الدنيا من قبرك نسأل الله العافية ستعرض عنه ايام اعراض. النبي صلى الله عليه وسلم يمر هو والصحابة على قبر ويقول للصحابة لغتعتين خفيفتين مما تنفلون، وفي رواية مما تحقرون، احب الى هذا من بقية دنياكم. صحاب الشيخ ابن الصحيح الجامع، يعني ده لو رجع للدنيا تاني الركعتين عنده اغلى من 2 مليون، اغلى من الشقتين والعمارتين، اغلى من السفرتين، اغلى من مما تنفلون، احب الى هذا من بقية دنياكم. والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. هيفتدوا، يعني هيفتدوا، مش هيترددوا، مش هتتردد ساعتها. النهارده بتتردد عشان تستجيب لامر ربنا، بس ده مش تتردد. طب ليه ما تترددش من دلوقتي احسن؟ لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب. في ناس فسوف يحاسب حسابا يسيرا، في ناس تصلى عافيه، اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. لهم من ايه؟ من جهنم مهاد سرة، ومن فوقهم غواش الأغطية للحفة من جهنم، من نسأل الله العافية. ليه؟ أصل هم كانوا متصورين ان النعيم هيدرك بالنعيم، ومتصورين ان هيصل للسعادة من آثر الوسادة. لا ينال السعادة من آثر الوسادة، النعيم لا يدرك بالنعيم، من آثر الراحة فاتته الراحة. لازم النهاردة تخرج عن هوى نفسك، ويبقى عندك معنى التوحيد على الحقيقة، أن تكون واحدا لواحد في طريق واحد. معنى التوحيد، ربنا أمر استجيب خلاص، مفيش تلكؤ، مفيش ده فرض وسنة، مفيش هو حرام أو الحرام نص ونص، مفيش هو ما ينفعش مش عارف ايه، مفيش. عم ربنا غفور رحيم، الموضوع بسيط. افتكر مشهد في حياتك، مشهد بتاع السجارة ولما تجيله الجلطة، افتكر المشهد ده من فضلك، هو هيغيب عن عينك. ولما يتقال له لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها، فيقول وعشر أمثالها، فيقال قد سألناك ما هو أهون من ذلك. صحيح مسلم، أهون من ذلك. افتكر المشهد ده، افتكر السبيع تخسر ايه، ومن فضلك افتكر مشهد ربوبية ربنا لينا ورعايته لينا وعنايته بينا. الله لا يستحق منا ان احنا نخالف امره. الله لا يستحق منا بعد هذا الانعام وهذا الاكرام ان احنا نتقاعص عن امره. الله لا يستحق منا ذلك، الله لا يستحق ذلك من عبده سبحانه وتعالى. ما يستحق منك ذلك. انت ما تقبل هذا المشهد كما قلت مع ولدك، مع زوجك، مع مرؤوسك، سبحان الله، كيف تقبل انك تعيش هذا المشهد مع الله سبحانه وتعالى؟ رسالة الفجر النهاردة وصلت، عايزين كل واحد فينا ينقب عن امر ما استجابش ليه، يستجيب دلوقتي يلحق نفسه. كل واحد فينا هيكون عنده حاجة كده، عشان نبقى خدنا خطوة عملية، عشان نبقى من اهل الآية دي فعلا. دور على حاجة انت ما استجابتش فيها، الحاجة استجيب فيها. اللحظة اللي بحكي عليها اسم محمد دي ممكن تكون بعد ساعة، ممكن تكون بعد دقيقة. الحاجة استجيب بسرعة، ابدأ صفحة جديدة مع ربنا، وافتكر والذين لم يستجيبوا له. والله ما هنستحمل المشهد ده، اقسم بالله ما هنستحمله، والله ما هنستحمله. ما هنستحمل سوء الحساب، ولا هنستحمل مأواهم جهنم، ولا هنستحمل وبئس المهاد. وتخيل لما الرب يقول سوء الحساب، والرب يقول بئس المهاد، مع قدرته سبحانه وتعالى، مع عظمته سبحانه وتعالى. ربنا في الآية دي مش بس بيرهبنا، يفتح لنا أبواب الأمل. عشان كده بدأها للذين استجابوا لربهم الحسنى، حطها بين عينيك. أبواب الأمل لا زالت مفتوحة، خد خطوة النهاردة من أهل الآية دي، وكمان بقى عشان تكتمل أهلية حضرتك ليها بلغها لغيرك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. زكي بها غيرك، القرآن نزل عشان نتزكى به. يجد عليهم آياته يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. اللي ما تزكاش ما تعلمش القرآن. عايزين نتزكى بالآية دي، عايزين نتطهر بيها، نتطور بيها، عايزين نزكي بها غيرنا عشان نكون من أهلها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.